بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التجويد في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزر عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا. وقد وصلنا إلى أن تكلمنا حول باب المخارج والصفات، وقد أكملنا في الحصة التي مضت باب الصفات، فبينا ما يسر الله من أحكام. فنسأل الله القبول لنا ولكم، نسأل الله أن يكون عملنا متقبلا إنه سميع مجيب. اليوم سوف نواصل كالعادة، نواصل في تعليقنا على هذا الكتاب أو هذا النظم العظيم في بابه، لما فيه من أبواب قد تطرق إليها الناظم رحمه الله تعالى في أبيات معدودات، ولكنها رغم أنها موجزة إلا أنها متقنة، وبين فيها ما به يقيم تالي القرآن تلاوته ويجعلها حسنة إن طبق ما في هذا الباب أو ما في هذا المتن من أحكام. وقد وصلنا إلى الكلام حول باب التجويد. باب التجويد، هذا الباب هو باب مهم جدا، فإن دراسة مخارج الحروف وصفاتها وحدها لا تحقق للمتعلم إجادة النطق وضبط الأداء، لا تحقق له إجادة النطق ولا ضبط الأداء، لأن الأصوات أصوات الحروف إذا تجاورت في الكلام قد يؤثر بعضها في بعض، قد يؤثر بعضها في بعض، لأن المجاورة لها تأثير، لأن المجاورة لها تأثير، واضح؟ فلا بد من أن يعمل المتعلم نفسه لإحكام النطق بالحروف حالة التركيب، لأن حالة إفراد الحرف وحده يندر من نشأ في بيئة عربية، يندر أن يتلفظ بذاك الحرف بطريقة خاطئة. الإشكال ليس في النطق به مفردا، بل بالنطق به في وسط الكلام، يعني في حال مجاورته لحروف أخرى لها صفات مختلفة. مثال: تجاور حرف مفخم مع حرف مرقق، حرف مفخم مع حرف مرقق، لابد من الانتباه عند النطق خاصة بالحرف المرقق، خاصة بالحرف المرقق، واضح؟ وسوف نأتي على أمثلة إن شاء الله. إذن الحروف حال تجاورها يحدث هناك الخلل، وبناء على هذه الحقيقة التي لا نقاش ولا جدال فيها، ذهب العلماء إلى أن تجويد القراءة يتوقف على معرفة أربعة أمور: أولها مخارج الحروف، ثم صفاتها، بعد هذا كله، بعد معرفة المخارج والصفات لابد من معرفة ما يتجدد لها لهذه الحروف، ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام. ثم أخيرا لابد من ترويض اللسان بذلك وكثرة التكرار، وأصل ذلك كله تلقيه من أولي الإتقان وأخذه عن العلماء بهذا الشأن، واضح؟ يعني لكي تكون القراءة مجودة، مجودة محسنة كما أنزلت على كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تخرج الحروف من مخارجها، ويصاحب ذاك أن يصاحب كل حرف الصفات اللازمة له. ثم لابد أن يعرف وأن يطبق تالي القرآن ما يتجدد لتلك الحروف بسبب التركيب، تركيب الحرف في وسط الكلام، ما يتجدد له من أحكام. وهذا لا يكفي، لأن هذا كله نظري، لابد من تطبيق ذلك، وهذا يكون برياضة الألسن. وسوف يذكر الناظم هذه الكلمة، رياضة الألسن، حيث قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه. سوف يذكر هذا في آخر بيت من هذا الباب. إذن سبيل إتقان التلاوة هو رياضة الألسن، وسبب عدم الإتقان هو ترك تلك الرياضة. الرياضة المقصود ترويض اللسان بالتلاوة، يعني الإنسان معرفته نظريا لهذه الأحكام لا تعني شيئا إن لم يطبق تلك الأحكام تطبيقيا، يعني يتلوها. ولذلك بعد أن فرغ ابن الجزري عليه رحمة الله من ذكر المخارج والصفات، شرع في بيان أحكام التجويد، فبدأ ببيان حكم تعلمه ثم تعريفه وبيان الوسيلة إلى إتقانه، فقال في 7 أبيات، قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. إذن أول بيت بدأ به الناظم رحمه الله تعالى، قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. إذن هذا البيت فيه إشكال عند بعض الناس، ما مقصود الناظم رحمه الله تعالى اللازم، وما مقصوده بالإثم في عدم تصحيح القرآن، لأنه قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. الحتم اللازم يعني هو الواجب الذي من فعله كان له الأجر، ومن تركه كان عليه الوزر، هذا معنى الحتم اللازم. وقد بيّن ذلك بقوله: من لم يصحح القرآن آثم. طيب، الناس في هذا الأمر إخواني الكرام بين متشدد ومتساهل، وأيضا بين متوسط. وحتى يكون الكلام دقيقا لابد من التفريق بين بعض الأمور. أولا مخارج الحروف، معرفة مخارج الحروف والتلفظ بالحروف من أماكنها، هذا إخواني الكرام لا نقاش فيه، يعني يجب إخراج الحروف من أماكنها. فلا يمكن إخراج مثلا حرف التاء من الحلق، أو حرف الباء من لا أدري من وسط اللسان، أو أي كلام. يعني الالتزام بمخارج الحروف، الالتزام بالتلفظ بإخراج تلك الحروف من أماكنها واجب، والإخلال به إخواني الكرام لا نقاش أنه يسبب الخطأ في الكلام، وهذا الخطأ يعتبر من الأخطاء الغير مسموح بها، لأنه يعني الاختلاف، يعني في عضو تتلفظ مثلا بالتاء تتلفظ بها طاء، يختلف المعنى بالكلية. هذا كمثال. في التاء والطاء هذه صفة، عوض أن تتلفظ مثلا بالتاء تقول الثاء، هذا إخواني الكرام يغير الكلمة بالكلية. إذن الالتزام بمخارج الحروف واجب والإخلال بها حرام مطلقا، كتغيير مثال كلمة الرحمن مثلا، بعض الأعاجم من شرق آسيا وكذا، عوض الرحمن يقول الرحمن يا الرحيم، أو يقول الرحمن يا الرح، هذا إخواني الكرام هذا لا يجوز والإخلال به حرام. طبعا عندما نقول حرام بالنسبة للإنسان يعني لابد أنه يعلم الحكم ويسعى لتطبيقه. هناك بعض الناس خلقيا لا يمكنه التلفظ ببعض الحروف، هناك بعض الناس لهم إشكال في الراء، وهناك بعض الناس لهم إشكال في بعض الحروف الأخرى، لكن لابد من أن الإنسان هذا الإشكال يكون حقيقة خلقيا، وليس الإنسان تساهلا منه يتلفظ بالحروف كما شاء. واضح؟ إذن معرفة المخارج واجب، الالتزام به واجب، والإخلال به حرام، هذا أولا. الصفات الآن، هذه الصفات التي ذكرناها تنقسم إلى قسمين، صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، يخرج الحرف عن حيزه، وهذا الالتزام، وهذه الصفات الالتزام إخواني الكرام بها واجب بدون نقاش، والإخلال بها حرام. مثال كتفخيم السين عوض ترقيقها، مثال قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، عسى يقرأها عصى ربك، واضح؟ عصى ربك يفخم الصاد، هذا إخواني الكرام يغير المعنى بالكلية. فهذا إخواني الكرام الإخلال هذا غير مسموح به وهو محرم مطلقا. أو في كلمات أخرى، عوض تفخيم بعض الحروف ورققها، مثال قوله الطلاق مرتان، واضح؟ الطلاق مرتان، يقول الطلاق مرتان، الطلاق أو التلاقي، التلاقي هذا جاي من اللقاء، والطلاق معروف معنى الطلاق. إذن هذه الصفات الالتزام بها واجب، بعض الصفات الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. وهناك بعض الصفات التزيينية التحسينية، مثال كتفخيم الراء المفتوحة والمضمومة، إن لم يفخمها عوض تفخيمها رققها، هذه إخواني الكرام ليست من يعني من الصفات التي إن من أخل بها قد ارتكب محرما، واضح؟ وإنما هذه من الصفات التزيينية بالنسبة للراء، واضح؟ بالنسبة للطاء وبالنسبة للتاء وبالنسبة للسين وبالنسبة للصاد، المثال الذي ذكرناه نوع آخر. إذن في نفس الكلام نفس الحرف نفس الصفة عفوا، في بعض الحروف لا يجوز الإخلال بها، وفي بعض الحروف هي من الصفات التزيينية التحسينية، مثال في الراء. أو مثال عدم تبيين الهمس والتفشي، أو عدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالشديد، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي، باسم ماذا؟ اللحن الخفي. فهذا يفرق فيه بين حالتين، هذا اللحن الخفي، اللحن هناك لحن جلي، هذا لا يجوز، هذا محرم، اللحن يعني الخطأ المقصود باللحن، وهناك لحن خفي، وهذا إخواني الكرام له حالتان، الحالة الأولى في حال التلقي والمشافة، يعني عند قراءة التالي على شيخه، واضح؟ هذا يجب أن يلتزم التالي بالتلاوة السليمة، فإن الإخلال في هذه الحال لا يجوز، لأنه من باب الكذب في الرواية، واضح؟ لأنه يقرأ على الشيخ أو يقرأ عليه الشيخ، فلا يجوز هنا الإخلال بأي صفة أو بأي شيء من الأحكام. أما على سبيل التلاوة المعتادة، الإنسان يبدأ يقرأ لوحده، فهذا إخواني الكرام فيه سعة، فيه سعة، فيفرق في هذا على حالتين، على حسب الشخص التالي: إن كان هذا الشخص هو متقن عالم بالأحكام فهذا معيب في حقه، بعد أن تعلم وهو متقن يتساهل في هذا الأمر هذا معيب في حقه. أما من عامة المسلمين فإنه ترك، معناها فإن هذا هو ترك للأكمل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. إذن نفصل: حكم الالتزام بالتجويد في مخارج الحروف لا نقاش، يجب الالتزام. في الصفات، هناك صفات يجب الالتزام بها، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام، وهناك صفات تزيينية. هذه الصفات التزيينية على حالتين: على سبيل التلقي والمشافهة فهذا لا يجوز الإخلال بها، على سبيل التلاوة أيضا لها حالتان: إن كانت من متقن عالم بالأحكام فهذا معيب في حقه، وإن كانت من عامة المسلمين إخواني الكرام فهذا ترك للأكمل ولا شيء عليه. طيب، ذكرنا كلمة اللحن الجلي واللحن الخفي. ما معنى اللحن في تلاوة القرآن؟ أولاً اللحن هو الميل، أولاً عفواً الهاتف كان بعيد شوية سامحوني، أولاً اللحن هو الميل عن الصواب، عذراً إن كان الصوت لم يكن واضح لم أنتبه. إذن اللحن قلنا هو الميل عن الصواب، الميل عن الصواب. واصطلاحاً، اصطلاح أهل التجويد، اللحن هو الخطأ في تلاوة القرآن. عندما نقول لحن أو يلحن في التلاوة المقصود أنه يخطئ في التلاوة. وينقسم هذا اللحن كما ذكرنا قبل قليل إلى لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو خطأ يعرض للفظ من الألفاظ، لللفظ، لأي لفظ، فيخل بالمعنى أو بالإعراب، فيخل بالمعنى أو بالإعراب، يعني خطأ يقع فيه الإنسان في تلاوته يخل هذا الخطأ بالمعنى أو بالإعراب. كما ذكرنا قبل ذلك عصا وعسى، الطلاق التلاق، واضح؟ أو في الإعراب مثلا صراط الذين، عوض أن يقول أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الخطأ هنا؟ هو خطأ في الإعراب، عوض الرفع نصب كلمة أنعمت، عوض النصب رفعها قال أنعمت عليهم، وهي في الأصل أنعمت عليهم. هذا إخواني الكرام لحن جلي، وهو خطأ وهو حرام، ويغير المعنى وتغييره المعنى واضح. أو عوض أن يقول فكثركم فيقول فكسركم بدون قصد، عوض عصى يقول عسى، عوض بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إخواني الكرام لا يجوز. إذن هذا من قبيل اللحن الجلي. إذن اللحن الجلي هو الخطأ في لفظ من الألفاظ من ناحية المعنى أو الإعراب، هذا اللحن الجلي. اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. أعيد هذا التعريف: هو خطأ، اللحن الخفي هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه. نحو خطأ يعرض اللفظ دون أن يخل بالكمال، مثلا لا يطيل في مد من المدود، مثال يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول إن الله وملائكته، فلا يمد تلك الملائكة، فيقول في عوض أن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، واضح؟ لا يمد. هذا الخطأ إخواني الكرام يعتبر من قبيل اللحن الخفي، يعني لا يأثم صاحبه بسبب ذلك الخطأ، ترك الأولى لكنه لا يأثم. أو عوض إخفاء النون الساكنة يظهرها، يقول أنفسكم، عوض أنفسكم واضح أخواني الكرام؟ به هذا اللحن الخفي. طبعا لابد أن تكون التلاوة في حال التلقي والمشافهة سالمة من جميع الألحان سواء الجلي أو الخفي. نتكلم هنا على ليس في حال التلقي والمشافهة. إذن هذه إخواني الكرام التجويد حكمه معنى الخطأ، وقلنا الخطأ في القرآن المقصود به هو اللحن، يسمى اللحن، وهناك نوعان من اللحن، ما يجوز من يعني ما لا يجوز من الأخطاء وما فيه سعة أكثر، بينا ما في ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. لأنه أي القرآن التجويد، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فلذلك وجب أن يعلم كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم لأصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته بطريقتين: مكتوبا ومنطوقا. مكتوبا مدونا، واضح، مكتوب معروف معنى مكتوب، ومنطوق وهو بالنقل الصوتي بتلاوته صلى الله عليه وسلم وبتلاوة أصحابه عليه. وقد وصل إلينا القرآن بالطريقتين، بالكتابة وبالنطق، بالتواتر، يعني بطرق لا تعد ولا تحصى. طيب، أما من ناحية الكتابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي كان ينادي إلى كتاب الوحي ويكتبهم، أي أن كل مقطع أو آيات أو سورة فور نزولها بين يديه صلى الله عليه وسلم ينادي فتكتب، والوحي حاضر، فتكتب على الجلود وعلى العظام وعلى الحجارة، فكتب القرآن كله على معناها فكتب. وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال: اقرأ، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس. واضح؟ وقد روى هذا الأثر الطبراني بسند رجاله موثوقون. بعد ذلك معنى التدوين لم يقف هنا، جاءت مرحلة أخرى وهي تفريغ الكتابة السابقة في صحف، زمن صحف يعني مجموعة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم نسخ من ذاك التفريغ في الصحف، نسخ في مصاحف جمعت في عهد عثمان، فنسخ المصحف الموجود بين أيدينا ووزع، وقد أرسل عثمان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف، مصحفا لكل مصر من أمصار المسلمين، مع وقد صاحب ذاك المصحف قارئ متقن يقرئ الناس القرآن على ذاك المصحف. واضح؟ واضح. بعد هذا كتب المسلمون نسخا لا تحصى من المصاحف، كتب المسلمون نسخا لا تحصى ولا تعد من المصاحف. واضح أخواني الكرام؟ ثم ظهرت المؤلفات التي تضبط خصائص الكتابة القرآنية، وهو ما يسمى بعلم رسم المصاحف، لأن رسم المصاحف له طريقة معينة. هذا النقل من ناحية الكتابة. الآن النقل الصوتي للقرآن أيضا هو وصل إلينا بطريق التواتر، فقد نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به، ثم تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه، يعني قرأوا عليه، ثم نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، وهكذا حتى وصل إلينا بهذه الطريقة. وهو معناه معلوم أنه هناك أسانيد القرآن تبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى رب العزة، أسانيد موجودة لعلمائنا وقرائنا معلومة معناها تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من فيه معناها 29 قارئ، هناك 30، هناك أكثر، هناك أقل، إذن هي أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم به. إذن هذا النقل الصوتي، النقل الصوتي. وقد قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، يعني التجويد وحلية التلاوة، والتلاوة هي قراءة القرآن متتابعا، والأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء. قراءة القرآن تطلق على كل من التلاوة والأداء. التلاوة القرآن إخواني الكرام لها معناها أشكال أو لها سرعات، هناك من يحضر يعني يسرع، هناك من يحقق يعني يطيل في تلاوته، هناك من يتوسط بين ذلك ويسمى هذا التدوير. ويعم هذا إخواني الكرام كله الترتيل، لأنه في جميع الحالات يجب أن ينضبط تالي القرآن بالأحكام التجويدية، يعني مهما كانت السرعة لا يجب أن يتساهل في مسألة الأحكام. ثم قال وهو إعطاء، عرف التجويد هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل حرف ورد كل واحد لأصله. إذن هنا أصل الحروف هو مخرجه الذي يخرج منه، صفة الحرف هيئته حالة الخروج، مستحق الحرف ما يترتب على ذاك الحرف على حقه كقولنا التفخيم مستحق الاستعلاء، الطول النسبي إلى خلخ. إذن قال واللفظ في نظيره كمثله، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره لمثله. وهذه القاعدة إخواني الكرام وهو رد كل واحد لأصله من أهم القواعد في علم التجويد لتعلقها بكل أبحاثه، يعني إنسان إن أراد معرفة نطق حرف يقرأه لوحده ثم يجعله في كلمة فيأتي سليما إن شاء الله تعالى، أي أن القارئ بحرف إذا لفظ القارئ بحرف معين ثم مر معه نظيره فعليه أن يلفظ به في المرة الثانية كما تلفظ به في المرة الأولى. واضح أخواني الكرام، وهو ما يسمى في دراسة الأكاديمية توحيد المنهج إلى آخره. قال مكميا من غير ما تكلف في اللفظ، باللفظ في النطق بلا تعسف. التكلف في القراءة أخواني الكرام فيه ما هو مذموم وفيه ما هو مطلوب. المطلوب وهو محاكاة نطق العرب، لأن الإنسان خاصة الذي تعود على الكلام والتلاوة بكلام بالعربي بطريقة يعني غير سليمة يجب أن يتكلف قليلا حتى تكون تلاوته سليمة. أما التكلف المذموم وهو التصنع حتى يخرج هذا التلاوة عن حدها إخواني الكرام. وقال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وهذا يعني ما ذكرناه أن الإنسان لازم أنه يروض لسانه على التلاوة، وقد ذكر العلماء أن هذا سبيل الإتقان كما ذكر ابن جزر رحمه الله تعالى في النشر، قال ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسنة والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسنين، فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. واضح أخواني الكرام؟ إذن هذا كلام واضح من ابن الجزري، بين فيه أنه يعني ليست الحكاية، ليس الأمر يعني متعلق بالتكلف الذي يخرج عن حده، وإنما الإنسان يتلو كما كانت تتلو العرب، ولكن كما ذكرنا أن الإنسان إن كان يعني في البدايات سوف يكون هناك عسر عليه في تلاوة القرآن كما أنزل، فسوف يتكلف قليلا حتى يتعود وتصبح التلاوة سليمة. واستمع للقراء الكبار سوف ترى أنه أصبحت يعني شيء عادي، يتكلم يتلو كما يتكلم، لأنه إخواني الكرام أصبحت حاجة شيء عادي بدون أي تكلف. فهذا المطلوب من الأول يكون فما تكلف، لكن من بعد تصبح التلاوة عادية. جزاكم الله خير، هذا ما تيسر في هذا الباب. نراكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.